إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب استيفاء القصاص. إذا قتل الآدمي استحق القصاص ورثته كلهم، لما روى أبو شريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا، العقل اللي هو الدية، أو يقتلوا يعني القصاص. رواه أبو داود في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى، يعني الدية، ولأنه حق يستحقه الوارث من جهة موروثه فأشبه المال، يعني الدية أو سهم، تعامل معاملة الميراث، الورثة كلهم يشتركون في أخذها. فإن كان الوارث صغيرا لم يستوفي له الولي، يعني ابن المقتول ده وارث صغير، أو أخ المقتول بدون أب أو ابن صغير، فلم يستوفي له الولي، يعني ولي الصغير ده لا يستوفي له القصاص، ده قول الإمام أحمد والشافعي. وعنه للأب استيفاؤه، ده قول مالك وأبو حنيفة، والراجح قول الشافعي وأحمد، لأنه بيقول للأب استيفاؤه لأنه أحد بدلي النفس فأشبه الدية. يعني إيه أحد بدلي النفس؟ اللي هو الدية والقصاص، دول بدلين للنفس، يعني يفدي نفسه بالدية أو بالقصاص. والمذهب الأول لأن القصد التشفي ودرك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب، فلم يملك استيفاءه كالوصي والحاكم. أبو الصغير، عايزين نضرب مثال أن أبو الصغير يكون وليه، ويكون الصغير وارث للإيه؟ للمقتول. إمتى الإبن يكون وارث مع وجود الأب؟ ممكن تبقى مسألة لو كانت الأب ده معناه جد، يبقى أبوه مات وجده حي يعامل إيه معامله، ولو كان الأب هيبقى الصغير ده زوجته، ماشي؟ لأن مين اللي يرث مع الصغير مع وجود الأب؟ يرث الصغير ده يرث مين مع وجود الأب؟ الأب بيحجب الإخوة، والصغير ملوش أبناء، عشان نقول إيه، يبقى مين فيهم؟ ممكن يكون الإيه الزوج، الزوجة لو كان صغير ده متزوج، وبرضو الأب بيحجب بقية الورثة، ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب. فعلى هذا يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصبي، يعني لو واحد قتل واحد وعنده عيال صغيرة هيحبس لغاية ما يبلغ الصبي، ويعقل المجنون ويقدم الغائب، لأن فيه حظا للقاتل بتأخير قتله، وحظا للمستحق بإيصال حقه إليه. فإن أقام القاتل كفيلا ليخلي سبيله لم يجز، ليخلى سبيله لم يجز، لأن الكفالة بالدم غير صحيحة. يعني إيه بقى كفيل؟ يعني القاتل ده يقول بصم أنا هخلي ده هو كفيلي، بحيث أنه يأتي بي عند الطلب وسبوني. الكفالة في الدم لا تصح. ليه؟ لأن الكفيل إذا عجز عن الإتيان بالنفس بالبدن أخذ منه الضمان. فهنا بقى لو هنا الكفيل عجز عن الاتيان به هيقتص منه؟ مش هينفع يقتص من الكفيل، لان القصاص ليس له وكاله وكفاله على غير البدن، لازم القصاص على الجاني، والكفيل مش جاني. طيب دي بقى هتوضح لك في قصه مشهوره كده في السيره، ان عمر بن الخطاب اراد ان هو يقتص من واحد كان عليه ديون او قاتل، وبعدين جه واحد كفيل كفله في القتل. طبعا دي قصة غير صحيحة لأنها فقهيا لا تصح. وإن وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله ففيه وجهان. يعني إيه وثب؟ يعني القاتل قتل أبوه، فالصبي أخذ القتل وقتله، وثب عليه فقتله، أو المجنون قتله. فيها وجهان، أحدهما يصير مستوفيا لحقه لأنه عين حقه أتلفه، فأشبه ما لو كانت وديعة عند رجل. ده المذهب، إنه كده خلاص إيه استوفى القصاص. والثاني لا يصير مستوفيا لحقه لأنه ليس من أهل الاستيفاء، فتجب له دية، دية أبي، وعلى عاقلته دية القاتل، بخلاف الوديعة فإنها لو تلفت من غير تعدي برئ منها المودع. والمذهب طبعا الأول أنه كده استوفى حقه، لأنه قتله ليس جناية، إنما قتله استيفاء لحقه، بخلاف قتل الجناية. قتل الجناية يعني قتله ولا يريد الاستيفاء، يعني كأن مثلا القاتل ده قتل أبوه، وبعدين الصبي ده وماشي في الشارع لقاه وما يعرفش أنه قتل أبوه فقتله. فقتل هنا غير قتل هنا، قتل هنا قتل خطأ، إنما قتل التاني قتل استيفاء، يقصد بالاستيفاء، فيكون استوفى حق. ولو هلك الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية، لو هلك الجاني من غير فعل لم يبرأ من الجناية. الجاني بقى هلك بعد ما قتل وهو بيهرب، عربية خبطته مات، ماشي، ده هلك بغير فعل، بغير فعل الصبي والمجنون، لم يبرأ من الجناية برضو في على العقلة الدية. وإن كان القصاص بين صغير وكبير أو مجنون وعاقل أو حاضر وغائب، لم يجوز للكبير العاقل الحاضر الاستيفاء، لأنه حق مشترك بينهما، فلم يجوز لأحدهما الانفراد باستيفائه كما لو كان بين البالغين عاقلين. معنى الكلام إيه؟ إن الورثة في صغير وكبير، الورثة فيهم طفل صغير واحد كبير، أو مجنون وعاقل، أو حاضر وغائب، ما ينفعش واحد يقرر القصاص أو الدية، لازم كلهم يجتمعوا على القصاص، على القصاص. وإن قتل من لا وارث له فالقصاص للمسلمين لأنهم يرثون ماله، واستفاء إلى السلطان. فإن كان له من يرث بعضه كزوج أو زوجة فاستفاء إلى الوارث والسلطان، ليس لأحدهم الانفراد به لما ذكرنا. فصل. فإن بادر بعض الورثة فقتل القاتل بغير أمر صاحبه فلا قصاص عليه، لأنه مشارك في استحقاق ما استوفاه، فلم تلزمه عقوبة كما لو وطئ أحد الشريكين الجارية المشتركة. ويجب للشركاء حقهم من الدية، كلام مفهوم. فرضنا أن واحد بقى استعجل القصاص وراح قتله، هو اللي اقتص ده ما عليهوش قصاص، مع أنه قتل عمد إنما يقصد به القصاص، فما عليهوش قصاص، إنما الدية وجبت في إيه؟ فيه هو، حيوزع الدية للناس، هو اللي حيدفع الدية من جيبه. ويجب لشركاء حقهم من الدية، وفيه وجهان: أحدهما يجب على القاتل الثاني لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهما، فإذا أتلفها أحدهما لزمه ضمان حق الآخر كالوديعة لهما يتلفها أحدهما. يعني إيه القاتل الثاني؟ الوارث، هو اللي حيدفع الدية من جيبه، لأنه إيه؟ أخذ القصاص لوحده. ده المذهب. القول الثاني: يجب في تركة القاتل الأول لأنه قود سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل، بس ده هيبقى في ظلم، هيبقى اتقتل ودفع الدية. ويرجع ورثة القاتل الأول، هيرجعوا بقى عشان الظلم ده، هيرجعوا على إيه؟ على قاتل موروثهم ما عدا نصيبه من موروثه، هيطلعوا بس النصيب وخلاص. فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان فقتلها احدهما، كان للآخر في تركتها نصف دية ابيه، لان المرأة ايه؟ نصف الدية. ويرجع ورثتها على قاتلها بنصف ديتها. وان عفى بعض من له القصاص ثم قتله الآخر غير عالم بالعفو، أو غير عالم أن العفو يسقط القصاص، لم يجب عليه قصاص، لأن ذلك شبهة فضرأت القصاص، كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم. وإن قتله بعد العلم فعليه القصاص، لأنه قتل معصوما مكافئا. ده كلام ده بعد ما قرروا أنهم ياخدوا الدية أو يعفو، كلمة العفو هنا في مقابل القصاص، يعني العفو بيقول القصاص أو العفو، والعفو إلى دية أو مجانا، خلاص. فلما يقول هنا يعفو مش معناها يعفو مجانا، ممكن يعفو بالدية، فالدية عفو، أخذ الدية عفو، لأنه هو إيه؟ عفى عنه ألا يقتل. فهنا بعد ما عفو عنه جي واحد منهم راح قتله، لا، يبقى القاتل ده هيقتص منه بعد علمي بالإيه؟ بالقصاص، بعد علمي بالعفو. فإن اقتصوا منه فلورثته عليهم نصيبه من الدية، وإن اختاروا الدية سقط عنه من الدية ما قبل حقه ولزمه باقيهم. هم بقى اللي هيقولوا ايه في قصص ولا دية اللي هم ورثة القاتل، يعني هتبقى دينة انقلب بقى هو ده القاتل، ورث القاتل بقى هو المقتول بقى هو القاتل، وورثة القاتل بقى هم ايه ورثة المقتول. وان كان عفو شريكه على الدية فله نصيبه منها في تركة القاتل، لأن حقه انتقل من القصاص إلى ذمة القاتل في حياته، فأشبه الدين بخلاف التي قبلها. لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان. من شروطها برضو أن لازم استيفاء القصاص في حضرة، وكل الكفارات لازم حضرة السلطان. الزنا الجلد فيه لازم بحضرة السلطان، السرقة القطع فيه لازم بحضرة السلطان، لأن ديات من وظائف السلطان. فما ينفعش في واحد قال لي على فتوى كده اتقالت ان في واحد زنى فقال له ايه، قال له هيجلدوك، شوف اخوانك فين وروحوا مكان وخليهم يجلدوك بقى جلد. هل هذا حد، هل هذا يسقط الحد؟ لا، لان الحد من وظائف السلطان، هو اللي هيقيمه، ما فيش سلطان يقيمه خلاص سقط الحد وعليه التوبة، يجب عليه التوبة وسقط الحد، لأن التوبة دون الرجوع للسلطان تكفي، لا يشترط في التوبة إقامة الحد، إنما إقامة الحد شرط إذا وصلت للسلطان لابد أن يقيم الحد. ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، فإن استوفاه من غير حضرة السلطان وقع الموقع، لأنه استوفى حقه ويعذر لافتئاته إلى على السلطان. فرضنا مسكناه وجلدناه وقع الموقع، خلاص هو كده إيه اتحد، الحد بقى كفارة لي، بس ده يعذر من فعل ذلك لأنهم قاموا بوظيفة السلطان. ليه؟ إحنا كده خد إن الحد ده اللي وقع حد صحيح. لا، هو وقع الافتئات، هم هو وقع لانه اوقعوه، ماشي اوقعوه. طب هل في التوبه شرط في ايقاعه في التوبه؟ اصلا مش شرط، فهم اوقعوه ظلما عليه، واخد بالك، بس وقع موقعه خلاص، هو الراجل ده اتحد خلاص. طب ايه قيمه الحد شرعا؟ ان هو يكفر ذنوب المحدود كفاره ليه. طب فرضنا تاب، التوبة كفرة لي، إنما الفرق بين التوبة والحد إيه؟ إن السلطان هو اللي يقيم الحد، هم ما خلوش السلطان يقيم الحد، هم اللي قاموه، يبقى كده ظلموا الرجل ده، لأن هم مش وظيفتهم إنهم يقيموه ولا يقام عليه أصلا لأنه ما وصلش للسلطان. تاني حاجة هم أثموا لأنهم افتأتوا على وظيفة السلطان. تالت حاجة يعذروا، ممكن يحبسوا، ممكن لأن ده افتأت على السلطان. ده بقى هيجيب لك جهل بعض، معرفش ده ممكن يكون ايه شو اعلامي، ان هم كانوا يقول لك كان في السبعينات جماعات اسلاميه بتقيم الحدود في الشوارع، ماشي، ده طبعا فقهيا لا تصح، ان هم مش منظفتهم اقامه الحدود، ولو ما كانش في سلطان شرعي ده تسقط هذه الحدود، مش واجب عليهم ان هم ايه يقيموها، انما واجب على الناس اقامه سلطان شرعي. ويستحب أن يكون بحضرة شاهدين لئلا ينكر المختص الاستيفاء، وعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفي منها بها، فإن كانت كالة أو مسمومة منعه الاستيفاء بها، لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ولأن المسمومة تفسد البدن، وربما منعت غسله تغسيله، يعني لو مات ممكن السم يفسد الـ الـ الـ البدن، فما نعرفش نغسله. ساعات في سم بياكل اللحم فتبص تلاقي يتغسل يتفرفت، فيمنع تغسيله. وان طلب من له القصاص ان يتولى الاستيفاء، وان طلب من له القصاص ان يتولى الاستيفاء لم يمكن منه في الطرف. مين بقى؟ يعني واحد من الورثة قال له انا اللي هستوفي بنفسي بايدي، لا يمكن منه في الطرف اللي هو ايه الجناية على الاطراف، اليد والرجل، لأنه لا يؤمن أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه، يعني ممكن إيه يحيف. وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يمكن منه، لأنه أحد نوعي القصاص، أشبه القصاص في النفس، وإن كان في النفس، ده المذهب، كلام القاضي هو المذهب، وإن كان في النفس، يعني القسم الثاني بقى لا يمكن منه إن كان في الطرف، وإن كان في النفس وكان يملك الاستفاء بالقوة والمعرفة ممكن منه، بالقوة يعني قادر على أنه يضرب الجلد، وبالمعرفة بطريقة الضرب ممكن منه. قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، السلطان اللي هو إيه، اللي هو أن يستوي فيها بنفسه. ومن قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذ العفو أو يقتلوا. هنا بقى أخذ الحكم من إيه، من كلمة يقتلوا، بس الحكم هنا عام صح، ممكن يقتلوا يعني يأمروا بالقتل ولا يقتلوا بأنفسهم، يعني ده صحيح عاشق الألباني. ولأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ وتمكينه منه أبلغ في ذلك. الراجح في المسألة دي يرجع فيها للسلطان، لو أن السلطان رأى أن ده من كمال استفاء القصاص والتشفي يجوز بشروطه طبعا. فإن كان لجماعة فتشحف المستوفي أقرع بينهم، كلهم متخانقين مين اللي يستوفي الإيه قصاص، لأنه لا يجوز اجتماعهم على القتل لأن فيه تعذيبا للجاني ولا مزية لأحدهم، فوجب التقديم بالقرعة. ولا يجوز لمن خرجت له قرعة الاستفاء إلا بإذن شركائه، لأن الحق لهم فلا يجوز استفاء بغير إذنهم. وإن كان فيهم من يحسن وبقيهم لا يحسنون أمروا بتوكيله، واحد بس اللي بيعرف إيه يستوفي، بيعرف يجلد. وإن لم يكن مستحق القصاص يحسن الاستفاء أمر بالتوكيل. فإن لم يوجد من يتوكل بغير عوض بذل العوض من بيت المال، لأنه من مصالح، فإن لم يمكن بذله من مال جاني، يعني مش لاقين حد يستوفي القصاص، فجبنا واحد بأجرة، الأجرة دي من اللي هيدفعها؟ بيت المال. فإن لم يمكن بذله من ما بذل من مال الجاني، بيت المال ما فيهوش، بيت المال اللي هو الصدقات، لأن الحق عليه، فكان أجر الإيفاء عليه كأجر كيل الطعام على البائع. وإن قال الجاني أنا أقتص لك من نفسي، لم يجب إلى ذلك، أنا اللي هعمل، أنا اللي هقتص من نفسي، أنا هجلد نفسي مثلا، أو أنا هقتل نفسي، هتقولي سيف وأنا هقتل نفسي. لأن من وجب عليه إيفاء الحق لم يجز أن يكون هو المستوفي كالبائع. يعني إيه البائع؟ البائع يشتري من نفسه، احنا كلمنا فيه مسألة ان البائع يبقى وكيل للمشتري في بيع السلعة، فدي ما تنفعش. هو هنا ضرب مثال بمثال أسعلي، يعني هضرب مثال، واحد بيشتري سلعة وهو عارف انه لا يجوز له ان يبيعها قبل ان يستوفيها، خلاص، فامر البائع ان يستوفي من نفسه، ينفع؟ لا. يعني اضرب مثال، مثلا واحد راح الوكالة واشترى طن طماطم، جميل، وبعدين راح عشان يبيعه فباعه هو في الوكالة، ينفع؟ لا، لازم يستوفيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يوفيه إلى رحله، خلاص. دي مسألة فيها إجماع، مسألة الطعام دي فيها إجماع. فجاله مشتري فاتصل بالبائع قال له بص أنت وكيلي في قبضه، هات العربية بتاعتك وحمله، أنت وكيلي في قبضه وهبعت لك فلان اديله، ينفع؟ لا، ما ينفعش البائع يستوفي من نفسه، خلاص، هو كده استوفى من نفسه، ما عملناش حاجة. فهو هنا بيقيس عليها، ما ينفعش الجاني يستوفي القصاص من نفسه كالبائع يستوفي الطعام من نفسه، مفهومة كده؟ يعني هو بيقيس دي على دي، يعني ماشي، هو ممكن القياس يكون بعيد، بس هو ايه، دي لها أدلة عقلية ودي لها أدلة شرعية. وهنا مش يكون حكم منتحر ان هو بيخرج من عذابه وانه لا هم اللي أمروه، هو أصلا مستوفي القصاص، هو هيتقتل هيتقتل، بس هو وكلوه في قتل نفسه. يعني مثلا فرضنا أن القتل ده عبارة عن إيه، جهاز كهربائي بيحط رأسه فيه ماشي، وتك على الزرار السيف ينزل يقتله. فهو بيقول خلاص يا إخوانا أنا هتكن على الزرار ما تزعلوش نفسكم، فحط رأسه وتك على الزرار يستوفي، لا يمكن من ذلك، إنما هم اللي إيه، هم اللي يعملوه. وإذا وجب القتل على حامل امرأة يعني لم تقتل حتى تضع، لما روى معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. رواه ابن ماجه وضعيف، ضعفه الألباني وضعفه البصيري بإسناده. ولأن قتلها يفضي لا، بس الحكم صحيح إن هو يعني إيه، هو بقى هنا التعليل ماشي، تعليل إيه، لأن قتلها يفضي لقتل ولدها ولا يجوز قتله، فإذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه اللبأ ماشي، أو اللبأ يعني أول اللبن، لأنه لا يعيش إلا به. وإن لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى ترضعه مدة الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تكفل ولدها، ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود أولى، وإن وجدت مرضعة راتبة تأخذ فلوس، يعني عندكم راتبة قتلت لأنه يستغني بها عن أمه، وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لبن بهيمة يسقى منه راتبا جاز قتلها، لأن له من يقوم به، ويستحب الولي تأخيره إلى الفطام. الولي اللي هو مين هنا؟ ولي القتل ماشي، ولي القتل اللي هو الولي المقتول، واللي هو اللي إيه صاحب الكلام في القصاص، لأن عليه ضررا في اختلاف اللبن عليه وفي شرب لبن البهيمة. فإذا ادعت الحمل حبست حتى يتبين حالها، لأن صدقها محتمل، وللحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها. ولي مش ولي القتل، ولي المقتول، ولي القتل، ولي المقتول، ولي المقتول اللي بيقول دي تتقتل ولا لا. أصل هنا بيقول لأن عليه ضررا، فهينظر للضرر لأن على الولي على الطفل الصغير ضرر. لا إزاي يستحب لي تأخيره عشان في ضرر لواحد ملوش ذنب؟ هو الطفل الصغير ملوش ذنب. وفي وجه آخر أنها ترى القوابل، ترى القوابل، فإن شهدنا بحملها أخرت، وإلا قتلت، لأن الحق حال عليها، فلا يؤخر بدعواها من غير بينة. فإن أشكل على القوابل أو لم يوجد من يعرف ذلك أخرت حتى يتبين، لأننا أسقطنا إذا أسقطنا القصاص خوف الزيادة فتأخيره أولى. ولا يجوز استيفاء القصاص في الطرف، في الطرف إلا بعد الاندمال. ليه بعد اندمال إيه؟ اندمال الجناية ماشي؟ ليه؟ لأن ممكن تسري فتقتل الجاني المجني عليه. روى عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال طعن رجل رجلا بقرن في رجله، قرن القرن اللي هو إيه، قرن كبش في رجله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال دعه حتى تبرأ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه حتى تبرأ، فأبى فأقاده منه ثم عرج المستقيد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال برأ صاحبي وعرجت رجلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك، استعجل، مفروض نستنى لغاية ما تبرأ نشوف الجناية هتوصل لغاية فين عشان يبقى الاستفاء بقدر الجناية. فذلك حين نهى أن يستقيد أحد من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه الدرقطني وصححه الألباني في الإرواء. ولأنه قد يسري إلى النفس فيصير قتلا، وقد يشارك غيره في الجناية فينقص. وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي فسرى لم يجب ضمان السراية لأنه استعجل يعني، سواء سرى إلى النفس أو عضو آخر، لما روى أن عمر وعلي رضي الله عنهما قال من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. ده بقى القاتل نفسه، اقتصنا منه، خدنا طرف، قطعنا الطرف، فسرى فقتله فلا دية له. ولأنه قطع مقدر مستحق فلم تضمن سرايته كقطع السارق، وإن تعدى في القطع أو قطع بآلة كالة أو مسمومة فصار ضمن السراية، لأنها سراية قطع غير مأذون فيها أو فيه أشبه سراية الجناية، وسراية الجناية مضمونة لأنها سراية قطع مضمون، فإن اقتص في الطرف قبل الاندمال ثم سرت الجناية كانت سرايتها هدرا لخبر عمرو بن شعيب، ولأنه استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل موروثه. القاعدة بيقول إيه؟ من تعجل الحق قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإن سرى القطعان ثم وإن سرى القطعان جميعا فهما هدر لذلك، وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى النفس وجب القصاص به، لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، فإن اختار الدية فله دية دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص، فإن كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال لذلك، وإن كان الجاني ذميا قطع أنف مسلم فاقتص منه بعد البر ثم سرى إلى نفس المسلم فلوليه قتل الذمي. وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن دية أنف اليهودي نصف دية المسلم فيبقى له النصف، والثاني ليس له ذلك لأنه استوفى بدل أنفه أشبه ما لو كان الجاني مسلما. دي بقى القضية، هل الذمي زي المسلم في القضية دية؟ والمذهب الأول ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف، ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك، سواء كانت الجناية بمثلها وبغيرها، لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم أو يتعدى المحل بما يفضي إلى الزيادة أو تلف النفس، وإن قلع عينه بأصبع لم يجوز الاستفاء منه بالأصبع لذلك. يبقى في حديدة هي اللي إيه بنستوفي منها، حديدة بنستوفي بيها مش بالسيف. فأما النفس فإن كان القتل بالسيف لم يجوز قتله إلا بالسيف، لأنه آلة القتل وأوحاه، أوحاه يعني أسرع وأفضل، فإن ضربه مثل ضربته فلم يمت كرر عليه حتى يموت، لأن قتله مستحق ولا يمكن إلا بتكرار الضرب، يعني ضربه بالسيف ضربة واحدة قتله. فولي المقتول عايز يستوفي بالسيف فضربه أول ضربة ما ماتش، تاني ضربة ما ماتش، فله أن يكرر الضربة حتى يموت، مع أن التاني مضروب بضربة واحدة ولكن التاني احنا هنا حتى الموت، يعني استفاء حتى الموت، يقتل حتى الموت. مش لو لك شنقن حتى الموت، شنقن حتى الموت ليه؟ لان ممكن يتشنق اول مرة ما يموتش، تاني مرة ما يموتش، تالت مرة ما يموتش، لا حتى يموت ان شاء الله بعد 10 مرات. وان قتله بحجر، هنا بقى النفس هو بيقسمها قسمين، قتله بسيف فيقتل بالسيف ماشي. طب إن قتله بحجر أو تغريق أو حبس حتى يموت أو خنق، ففيه روايتان إحداهما يقتل بمثل ذلك، ده اختيار شيخ الإسلام تيمية، تحريق تغريق تغريق حجر أو تغريق غرقه في مية يقتل بمثل ذلك، قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين، متفق عليه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضى. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، إن هو يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، إن حرق حرقناه وإن غرق غرقناه، يعني لو واحد حرق ناس وقتلهم عمدا يحرق بمثل هذا التحريق. والثاني لا يقتل إلا بالسيف، ده المذهب، بالسيف في العنق، لمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. وحديث ضعيف، ومن حرق حرقناه برضو ضعيف. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولأنه زيادة تعذيب في القتل فلم تجز المماثلة فيه، كما لو قتله بسيف كال يعني ما فيهوش مش مسنون يعني. لا هو السيف مش كال، وبرضو تكرار الضرب دي زيادة ظلم، مش هتبقى ظلم عليه لأنه مستحق القتل يعني، مش هتبقى كلام يعني ايه واضح قوي. انما كلام الواضح ان هو كلام ايه، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، ده كلام شيخ الاسلام تيمية. فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودي، رضخ رأس يهودي، رضخ رأس جارية بين حجرين، موته بنفس القتل بتاعها. دي مش مثلة، لو كان فيها مثلة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. المثلة هو اللي هو جدع الأنف وقطع الأذن، ده مش هيحصل. وإن قتله بمحرم لعينه، يعني محرم لذاته كالسحر وتجريع الخمر واللواط، ده محرم لذاته، قتل بالسيف رواية واحدة، لأن مش هينفع ليه مثل ما قتلتم به، لأن ذلك محرم لعينه فسقط وبقي القتل. وإن قتله بسيف كال لم يقتل بمثله، لأن المماثلة فيه لا تتحقق. وإن حرقه، فقال القاضي فيه روايتان كالتغريق، في روايتان نفس الكلام إن هو بالسيف ولا بالمثل. وقال بعض أصحابنا لا يحرق بحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن النار لا يعذب بها إلا الله، متفق عليه. مسألة التحريق هو يحرق ولا لا، الراجح أن التحريق ما فيهوش دليل، يعني التحريق بالذات ما فيهوش دليل، لأنه محرم، مش محرم لعينه زي الخمر وكده، إنما محرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم القتل بالنار. وينقطع عيده من المفصل أو أوضاحه ثم ضرب عنقه، فهل يفعل به كما فعل أو يقتصر على ضرب العنق؟ يعني هو القاتل عمل ايه، قطع ايده وقتله، فهل لما نيجي نقتص نقطع الايد والقتل ونقتل ولا لا؟ روايتين ذكرهما الخرقي، وفي المسألة طريقان، روايتين قول غير ابي بكر والقاضي، والطريق الثاني يقتل رواية واحدة، هو قول ابو بكر والقاضي والمصنف، هو المذهب يعني يقتل فقط يعني. وإن لم يضرب عنقه بل صارت الجناية لنفسه، ففيه أيضا روايتان، إحداهما لا يقتل إلا بالسيف في العنق لألا يفضي إلى الزيادة على ما أتى به، والثانية فعلوا به كما فعل، فإن مات وإلا ضربت عنقه. والصحيح أن كل ده يضرب العنق، لأنه لا يمكن أن يقطع منه عضو آخر، والزيادة لضرورة الاستفاء الحق محتملة، بدليل تكرار الضرب في حق من قتل بضربة واحدة. وإن جرح جرحا لا قصص فيه قطع الساعد والجائفة، فمات أو ضرب عنقه بعده، فقال أبو الخطاب لا يقتل إلا بالسيف في العنق رواية واحدة، لأنها جناية لا قصص فيها، فلا يستوفى بها القصاص كتجريع الخمر. وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بين حجرين، ولأن المنع من القصاص فيها منفردة لخوف سرايتها إلى النفس، وليس بمحذور ها هنا، مفوش حرمة شرعية يعني، والراجح أنه يقتل بالسيف برضو. وكل موضع قلنا ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني إذا خالف وفعل فلا شيء عليه، لأنه حقه، وإنما منع منه لتوهم الزيادة، ولو أجافه أو أمه يعني ضرب على رأسه، أو قطع ساعده فاقتص منه مثل ذلك ولم يسري فلا شيء عليه، لذلك وإن سرى ضمن سرايته، لأنها سراية قطع غير مأذون فيها. وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه فكانت مما يجب به القصاص كالموضحة، اقتص منها، فإن ذهب ضوء عينيه فقد استوفى حقه، وإن لم يذهب عولج بما يزيل الضوء ولا يذهب بالحدقة، مثل أن يحمى حديدة يقربها بها منه، يعني هو مش عارف يستوفي، مش عارف يضربه بحيث ان دي تتعمى من غير ما ايه ما ما ما ما, ما تنخسف. هنعمل ايه، هنعمل نجيب حديدة ونقربها منه لغاية ما ايه ما تذهب ضوء عين. وان ذهب ضوء احداهما غطيت العين الأخرى وقربت الحديدة إلى التي يقتص منها، لما روى يحيى بن جعدة أن عربيا قدم بحلوبة له المدينة فساومه فيها مولى العثمان بن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه ففقأ عينه. الحلوب اللي هي ايه؟ حلوبة له، بهيمة يعني تحلب. فقال له عثمان رضي الله عنه: هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه؟ فأبى، فرفعهما إلى علي رضي الله عنه، فدعا علي رضي الله عنه بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، مرآة يعني إيه؟ حديدة يعني، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه، فإن لم يمكن إلا بالجناية على العضو سقط القصاص، وإن أذهب بصره بجناية لا قصاص فيها كالهاشمة أو اللطمة عولج بصره بما ذكرنا ولم يقتص منه للأثر، ولأنه تعذر القصاص في محل الجناية فعدل إلى أسهل ما يمكن كالقتل بالسحر وله أرش الجرح. وذكر القاضي في اللطمة أنه يفعل به كما فعل، والصحيح الأول، لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فكذلك إذا أذهب العين كالهاشمة. ممكن في خلاف في المسألة ديت، هل ممكن ياخد فلوس في مقابل اللطمة ديت ولا لا؟ والراجح أنه يجوز. والراجح أنه يجوز للقصاص منه باللطمة، يجوز الاقتصاص ويجوز أن ياخد فلوس. يجوز ذا ويجوز ذا. ومن وجب له القصاص في الناس فضرب في غير موضع الضرب عمدا أساء ويعذر. واحد مسك وضربه بالإقلام مثلا، فجينا نحكم، قال له بص انت مخير بين حاجتين، يا تضربه بالإقلام قدام الناس زي ما ضربك، يا تاخد منه فلوس. خلاص. ومن وجب له القصاص في النفس فضرب في غير موضع الضرب عمدا أساء ويعذر، يعني قتله بس من ناحية تانية، يعني بدل ما يقطع من راسه مثلا قطعه من ايه؟ من جزعه، او ضربه في قلبه بالسيف. فإن ادعى أنه أخطأ في شيء يجوز الخطأ فيه قبل قوله مع يميني، لأنه يدعي محتملا وهو أعلم بنفسه. وإن كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله لعدم الاحتمال. فإن أراد العودة إلى الاستفاء لم يمكن منه، لأنه لا يؤمن منه التعدي ثانيا. وقال القاضي: يمكن، لأن الحق له، والظاهر أنه لا يعود إلى مثله. وإن كان له القصاص في النفس فقطع طرفه فلا قصاص عليه، لأنه قطع طرفا يستحق إتلافه ضمنا، فكان شبهة مسقطة للقصاص، ويضمنه بديته لأنه طرف له قيمة حين القطع، قطعه بغير حق فوجب ضمانه كما لو قطعه بعد العفو عنه. يعني هو بدل ما يضرب رأسه قطع إيده، هنقول له خلاص احنا مش هنقتص منك ونقطع إيدك، بس هتدفع ديتها، هتقتله وتدفع ديتها للورثة. وإن وجب له القصاص في الطرف فاستوفى أكثر منه عمدا وكان الزائد موجبا للقصاص، مثل أن وجب له قطع أنملة فقطع اثنتين فعليها القود، وإن كان خطأ أو لا يجب في مثله القود، مثل من وجبت له موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزائد كما لو فعله في غير القصاص. فإن كانت الزيادة للطراب الجاني فلا شيء فيها، الجاني نفسه هو اللي بيرتعش، هو اللي خايف بيهرب، كل ما امسك السيف عشان اقتله بيهرب مني، يعني الخطأ منه هو، فلا شيء فيها لأنها حصلت بفعله في نفسه فهدرت. وإن استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات لم يجب القصاص، لم يجب القصاص على الايه؟ على المستوفي، لأنه تلف من جائز وغيره، ويجب نصف الدية لأنه تلف في فعل مضمون وغير مضمون فقسم ضمانه بينهما. وإن وجب له قصاص في يد فقطع الأخرى، فقال أبو بكر: يقع الموقع ويسقط القصاص سواء قطعها بتراضيهما أو بغيره، لأن ديتهما واحدة وألمهما واحد واسمهما ومعناهما واحد فأجزأت إيدهما الأخرى. يعني هو الراجل المفروض نقتص منه قطع إيده اليمين، فالمستوفي قطع إيده الشمال، أبو بكر قال إيه؟ خلاص مش هتفرق، لأن دي واحدة، هما الاثنين واحد ولهم اسم واحد كده يعني، فأجزأت إيدهما الأخرى كالمتنازل. ولأن إيجاب القصاص في الثانية يفضي لقطع يدين بيد واحدة وتفويت منفعة الجنس في حق من لم يفوتها. وقال ابن حامد لا يجزئ. ده في مقابل قول مين؟ أبو بكر غلام الخلال. لأن ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يجزئ بدلا كاليد عن الرجل. فعلى هذا إن أخذها بتراضيهما فلا قصاص على قاطعها، لأنه قطعها بإذن صاحبها، ويسقط القصاص في الأخرى وفي أحد الوجهين، لأن عدوله عن التي يستحقها رضا بترك القصاص فيها، ولكل واحد على الآخر دية يده. هيدفع كل واحد يدفع دية الايه الآخر، خلاص سقط القصاص وكل واحد هيدفع دية التاني. لأن احنا لو قلنا دي عليها الدية منك وهتقتص التاني، يبقى انت الرجل قطعت ايدي الاتنين، فسقط القصاص، لأن كده انا هذهب بايه بايدي الاتنين. والثاني لا يسقط لأنه أخذ الثانية بدلا عن الأولى ولم يسلم البدل، فبقي حقه في المبدل، فيقتص من اليد الأخرى ويعطيه دية التي قطعها، وإن قطعها كرها عالما بالحال فعليه القصاص فيها وله القصاص في الأخرى. وإن قال أخرج يمينك لأقتص منها فأخرج يسارة فقطعها يظنها اليمين، وقال المخرج عمدت إخراجها عالما أنها لا تجزئ فلا ضمان فيه، لأن صاحبها بذلها راضيا بقطعها بغير بدل. وإن قال ظننتها اليمنى أو أن الواجب قطع اليسرى أو أنها تجزئ أو أخرجتها دهشة، فعلى قاطعها ديتها، لأنه بذلها لتكون عوضا فلم تكن عوضا فوجب بدلها، كما لو اشترى سلعة بعوض فاسد فتلفت عنده. وإن علم المستوفي حال المخرج وحال اليد ففيها القود في أحد الوجهين، لأنه تعمد قطع يد معصومة، وفي الثاني لا قود عليه لأنه قطعها ببذل صاحبها ورضاه وعليه ديتها، وإن جهل الحال فلا قصاص عليه وعليه. والراجح أن كل ده سقط القصاص سواء قطأ أو عمدا. وإن كان القصاص على مجنون فقال له المقتص أخرج يمينك فأخرج يسارة فقطعها عمدا فعليه القصاص، وإن كان جهلا فعليه الدية، لأن بذل المجنون يده لا يصح، فصار كما لو بدأ بقطعه. وإن كان القصاص للمجنون فأخرج إليه يسارة فقطعها ذهبت هدرا، لأنه ليس من أهل الاستيفاء، فإذا سلطه على إتلاف عضوه لم يضمنه كما لو أذن له في إتلاف ماله. فصل. ومن وجب عليه القصاص في نفس أو طرف فمات عن تركة وجبت دية جنايته في تركته، فرض مات بقى قبل القصاص يبقى ما فيش غير الدية، يعني مش هناخد عيل من عياله ونقتص مكانه، لا، هو دية خلاص واجبت، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية كقتل غير المكافئ، وإن لم يخلف تركة سقط الحق لتعذر استيفائه. فرضنا بقى لأنه فقير ومعهوش فلوس، خلاص سقط الحق. ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يجز الاستيفاء منه في الحرم، قال تعالى ومن دخله كان آمنا. ولما روى أبو شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كما كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. اتفق عليه. ولا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى في الحرم بقى، حدش يبايعه ولا يشتري منه ولا يطعم ولا يؤوى، حدش يديله أكل ولا حدش يسكنه، عارفين هو جاني مش هيتقتل، فمحدش يتعامل معه، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال ذلك، ولأن في إطعامه تمكينا من تضييع الحق الذي عليه، لأن كده كل واحد قاتل حيذهب إلى الحرم ويعيش هناك. ولا فرق بين القتل وغيره في العقوبين العقوبات، يعني برضو في اللجوء إلى الحرم، يعني سواء يعني حد أو كده. وروى حنبل عنها أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل. مش هيسيبوا لغاية ما يخرج، لا يسيبوا لغاية ما يخرج كل واحد، لأن حرمة النفس أعظم. والمذهب الأول قال أبو بكر انفرد حنبل عن عمه بهذه الرواية، ولأن ما حرم النفس حرم الطرف كالعاصم، فإن خالف واستوفى في الحرم أساء ووقع الموقع، كما لو استوفى من غير حضرة السلطان. ومن جنى في الحرم جاز الاستفاء منه في الحرم لأنه انتهك حرمته فلم ينتهض عاصما له، ولأن أهل الحرم العاصم له يعني الحرم يعصمه، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن الجنايات رعاية لحفظ مصالحهم. يعني إحنا كده مش هنقيم الحدود في الحرم، يبقى أهل الحرم هي إيه هي كحاجة غيرهم، فوجب أن تشرع الزواجر في حقهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.